الرأس المطر حسب الثوب على الظهر. كان النبي إذا رأى مطر حسر ثوبه حتى يصيبه من الظهر، رواه مسلم في الصحيح. يحسر رأسه أو عن ذراعه لا بأس. نعم. طريق أخرى.